بقى. انا مفيش حاجه والله ما عادش اتفضل. انا طول النهار بره البيت. بسم الله. وقفنا فين في قراءه الابيات؟ وقفنا عند 45. ماشي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وحرف ال 46 وبين الاطباق هنقرا من اول 45. هنقرا 46. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وبين الاطباق من احط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا انعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. ثاني. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. إخوان. وبين الإطباق من أحط مع. نعم. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف وبنخلكم وقع. ما فيش واو. بسط والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. لا عايز جعلنا ضللنا مد حركتين. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى بمحذورا عصى. مقصود ان كلمة محذورا بالذال وعسى بالسين دي حروف مرققة اللي شكلها محذورا بالظاء وعصى بقت ايه صاد. دي كلمة لها معنى ودي كلمة لها معنى. محذورا مخوفا وعسى معروفة من الحذر يعني من الحذر والخوف. الثانية محظورة من الحظر وهو المنع. حتى أقول لك اللي عمل لي حظر منع يعني. وعصى عصى زي عصى آدم وربه فغوى وعسى عسى ربه أن يرحمه. فكلمتين دول شكل بعض شكل الكلمتين التانيين. فعايز أقول لك وأنت بتقول محذورا رقق الذال عشان ما تبقاش ضاء وتنتقل من معنى المعنى. بتقول محذو ذو مش ضو. وانت بتقول محظورا اللي بالضاء اوعى تجيبها اللي بالذال لانك اخطات وبعدين دخلت في معنى تاني. وما تقول عسى اوعى تفخم السين شويه تعملها صاد. او لما تقول عصى اوعى ترقق الصاد شويه تعملها سين. ادي دي حقها وادي دي حقها. كذلك في القراءه لازم تبان اقول ايه محذورا عسى خوف اشتباهي بمح ظورا عصى. لازم انا ابين في النطق ان انا فاهم ان انا بقول ايه. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككل ربي وبل ربي فيها ياء كقل ربي وبلا وأبن وبلا وأبن أدغم تاني أدغم أدغم ككر ربي وبلى وأبن. أيوه بسرعة كده اللي حفظ، حد حفظ؟ نعم. حفظ اللي فات؟ طيب وبينا مخلقلا، وبينا مخلقلا إن سكن وإيكو في الوقف، وإيكو يكون في الوقف، وإن يكن في الوقف أبيانا كان أبيانا، وإن يكن في الوقف كان أبيانا يكن بالنون، وإن يكن في الوقف كان أبيانا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يستو يسكو ورطت الدواء إذا نقصر كذاك قبل الكسر حيث سكن بعد الكسر كذاك بعد الكسر حيث سكن إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليس أصلا أكمل الخلف في ضبط الكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد تكريرا وأخف تكريرا إذا تشدد وراعي شدة وفخم اللام وفخم اللام من اسم وفخم وفخم مش فخ فخم فخم وتخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم تعدد الله حرف استعلاء حرف استعلاء فخم اختصار انطلاق اقوى نحو قال نحو قال نحو نحو قال وعصى ورقق الراء ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت و كذلك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن هو بكم إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا أكمل والخلف فيه فرق والخلف فيه فرق فيه فيه والخلف فيه فرق إيه فرق ده اللي هو إيه؟ إيه فرق ده؟ هي كلمة قرآنية فين الكلمة القرآنية اللي هي فرق؟ فرق فرق فرق صرت شعراء والخوف في فرق تفرق والخوف في فرق لكسر الجلو لكسر الجلو وأخف تكريرا وأخف تكريرا تكريرا تكريرا إذا تشددوا ماشي جزاكم الله خيرا الباقي هسيبه هسيبه بمزاجي بص المدرس ده مش حاجة سهلة بس بيبقى ايه في قلبه رحمه شويه اخد باله اخد باله من الناس كلها فبيقول ايه خلاص ربك بيرحم يمكن لما ارحم ربنا يرحمني كان مدرس انجليزي يسال في الفصل يقول يا رب يعدي بيه قوي يعني يسال اللي جنبه ويسكت عايز اخد دراسه في الكورس بتاعي لا انا شايف طب ايش انا حمل عليك انا طيب بس يا جماعة حاولوا الحفظ يكون يومي يومي احفظ احفظ احفظ كل يوم ولو حتى بيتين بيت بيتين يومين ثلاثة كل خلاص خمس أبيات مش محتاجة أصلا خمس أبيات كذلك راجع خليك ليك ليك وود طبعا مش كله جاب الحاجات اللي أنا طلبتها المرة فاتت حروف فرعية مش كل الإخوة جابت حروف فرعية أنت ما عملتش أنا؟ بس ما جبتهاش لا بس جيبها النهارده انا عليك فهمك ما جبتهاش فكل درس هيخلص هيتعمل كده اذا الموضوع مش هيبقى فانتازيه كده وانا تابعت قريت الورق كله تمام استاذ عمر وريت الورق اللي فات بتاع استاذ عمر عشان هو قال لي انت ما خدتش بالك فعلا قريت تمام في ناس مميزه جدا صراحه يعني وفي ناس بتكتب نص الكلام وفي ناس بتكتبش خالص من عندنا خالص تروح تطبع ورقه من بره وانا مش طالب منك تطبع ورقه من بره ولا طالب منك تصور من كتاب تاني وتجيبهول انا عايز اللي انا قلته لان عارف ايه اللي بقوله وايه اللي ما بقولوش فهو بمسك الورقه ما عارفه ده ورقتي انما واحد منسق وعامل وواحد مين اللي كان كاتب كمبيوتر انت خدت لا اللي فات ما كملتش الأولى دي بتاع المرة الثانية جبنا نقص ها وما كملتش انت بتكلم على الإيمان ومتكلم على الإشماع حاجة زي كده والباقي سايب ما كملتش بقى انت عامل مقدمة النشأة والتعريف والوصف والكلام ده صح؟ عامل مربعات كده انت حضرتك هتلاقي الدار الورقة تراجم طلاب 10 ايوه مش مكمل لبيت الحروف فرعية. ماشي انا شفتها شفتها. انا مش عايز اي كلمه تحط من بره. بصوا يا جماعه الغرض مش ان اللي بره اللي بره ممكن يبقى بيأدي احسن مني مفيش مشكله خالص، دي مساله ارزاق ربنا قسمها لنا. لكن انا قصدي ايه؟ خليك على ما احنا بندي ماشي، وبعدين ما تشعبش على نفسك. انا طالب منك اللي انا قلته ما يصلح حالك، وبعد ما اللي انا قلته بعد كده بعدين بقى اقعد ذاكر بعدين مع نفسك. لكن انا مش عايزك توسع على نفسك. اللي انا بديهولك صدقني انا بنسبة 80% 90% مش هتلاقي كلام تاني، لكن وارد انك تلاقي تقسيمات انت مش محتاج ال 10% دلوقتي. فخليك في قد على قد اللي احنا بنقوله، بس ده المطلوب منك. طب عشان الوقت، طب احنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا طبعا اتكلمنا على صفات الحروف تمام. المطلوب برضو من دلوقتي تشغل في صفات الحروف. صفات الحروف المطلوب منك انك تعمل كل صفه كل صفه كده لغه واصطلاحا ومثال والفكره بتاعتها لغايه ما احنا ما نخلص. اللي عايز يشتغل من دلوقتي يعني لازم الصفات تخلص. يعني انا عايز الخص الصفات، هتقول لي الصفات احنا مش قسمنا الرسم بتاع الصفات، هتيجي بقى في الورقه اللي هنشرح بقى دلوقتي هنشرح، هتمسك من الاول همس وجار، هتمسك الهمس تتكلم عن الهمس لغه ايه هو، اصطلاحا ايه هو، حروفه يعني لغه واصطلاحا حروفه مثلا ايه كيفيته مثلا. المهم كل صفه بعيد عن الكلام. انا عايز ايه؟ عايز كلام عادي بدون الحشو الكتير. الحشو ده احنا ندرسه ونقراه، لكن التلخيص بيبقى ايه حاجه تانية. فانا هتكلم وهقرا، انت ليك تعليق بتكتبه، خد الكتابه مع التعليق مع الاختصار وتتعمل في شكل ملخص، بحيث في الاخر بنرجع تلات اربع ورقات يبقوا ايه زي ما انتوا عملتوا كده لمين المنهج كله، وكله هيسلم ورقه مش حد مش هيجيب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد باب صفات الحروف، بعد ان فرغ المصنف من ذكر مخارج الحروف شرع في ذكر صفاتها، لان تجويد القراءه كما انه يتوقف على معرفه المخارج فانه يتوقف ايضا على معرفه الصفات. اكتبوا الكلمه الجميله دي، وصيه كده جميله اكتبوا. قال ابو جعفر ابن البادش عليه رحمه الله، ابن الباب ديش ابو جعفر ابن البادش عليه رحمه الله، بصوا قال كلام جميل قوي، فانا فائده كده وانا بقرا كده لقيتها وكاتبها. تقول ايه؟ وانا اوصي الطالب بحفظ مخارج الحروف وصفاتها. ده امام كبير يعني من قرون مضت يعني. وقد ذكرتها في باب الإدغام اللي هي المخارج والصفات، وقد ذكرتها في باب الإدغام. وأعرفه عايز أقول له يعني عايز أعرفه وأعرفه أن صفات الحروف أغمض من مخارجها. أغمض يعني غامضة، دي فايدة جميلة جدا، أن صفات الحروف أغمض من مخارجها وأدق لمن أراد تحصيلها. كلمة لا تصدر إلا من عالم، من لمن أراد تحصيلها. يقول إيه؟ وأنا أوصي الطالب، أوصي الطالب ده كتاب الإقناع، ده كتاب المصدر كتاب الإقناع في القراءات السبع صفحة 281 لأبو جعفر ابن البادش كتاب الإقناع في القراءات السبع. شو بيقولوا إيه؟ بيقول إيه؟ وأنا أوصي الطالب بحفظ مخارج الحروف وصفاتها. الطالب اللي عايز يتعلم قراءات، وطبعا يا جماعة اللي احنا بندرسه ده اللي يدرسه صح ويحب بعد كده ربنا يكرمه ويتعلم بعد كده قراءات، لو يتأسس صح كل اللي جاي ده ولا حاجة، يعني مش تتعب في القراءات أبدا غير انك تحفظ، بس تحفظ المد وتعرف دي المين ودي المين، لكن الأصل كله عندك. فللأسف احنا بنقابل ناس في القراءات في التخصص وفي الكليه وخلص الكليه معاه القراءات السبعه والعشره ممكن الاربعتاشر وتلاقيه ضعيف علميا. ليه؟ هو ترقى فعلا بس هو اصلا ضعيف علميا، لان التجويد ده يا جماعه 80% من القراء متفقين عليه، غير حاجات بسيطه بقى بيختلفوا بيها. فالاصل كله يعني التجويد ده مفيش قراءه لها تجويد معين وقراءه لها تجويد معين، 80% من الاحكام مع كل القراءات، لكن ربما يجي قارئ يبقى ليه حكم مخالف بس. فانت لو اتقنت التجويد وحبيت ربنا كرمك وعايز تعلم قراءات بس تعلمت صح، اللي جاي كله سهل، مجرد بس تحفظ وتعرف دي مين ودي مين، لكن انت عندك الاساس. بقول وقد ذكرتها في باب الادغام، ان عشان يشرح باب الادغام فبيرجع يعرف ايه الناس بيبقى خارج وصفات من باب التذكير يعني. واعرفه بيعرفك اهو ان صفات الحروف اغمض من مخارجها. صحيح، اصل المخرج ايه؟ مكان هتروح له وطلع الحرف منه خلص الموضوع. طب الصفات لا، مش زي المخارج، اصعب. انا وصلت للمعلومه دي فعلا، انا كنت عارف كده، بس فرق انت تعرف معلومه كده تيجي على بالك وانك تبص ليها موجوده من كلام اهل العلم، تفرق كتير قوي. انا مش هيقبله كلام، لكن لما اقول قال فلان هيكبر كلام. وأدق لمن أراد تحصيلها، يعني دقيقة، محتاجة دقة في الأداء والتطبيق، غير المخارج تماما. لكن هو بيقللش من شأن المخارج، لكن هو بيقارن بين باب المخارج والصفات، أنهي الأصعب في الاثنين؟ أنت ربما تظن كده من أول وهلة إن باب المخارج، لا، باب الصفات هو أصعب وأدق. أنت بتكلم في صفة، هيئة، مش مكان خروج. أصل المكان حط إيدك عليه خلص المكان، خلص أب أم أف، خلص المكان، ما انت عارفه وتوجه الآلة بتاعتك للمكان خلص الموضوع. لكن ده بتكلم في صفة، في هيئة، في كيفية. ربما احنا بنتفاوت بينا، يبقى عارفين الكلام لكن بنتفاوت في الأداء او فهمه. بقول وصفة لغة اسم من وصف الشيء يصفه اذا ذكره بحليته ونعته. والمصدر وصف وصفة، وقيل الوصف المصدر والصفة الحلية أي الاسم. طبعا لما تجي تلخص هتلخص الكتاب، انت اضرب تلخيصك بقى، مش كل كلمة بتحكي ده، تمام؟ ان ده مش هيفيد الطالب في حاجة. وعرف عدد من شروح المقدمة الجزرية الصفة اصطلاحا، يبقى ممكن الصفة لغة ايه؟ من وصف الشيء يصفه اذا ذكره مثلا بحليتي ونعتي، خلص الموضوع. اصطلاحا كده، يبقى انت منها بتذاكر ومنها بتلخص. لكن طبعا ما تقدرش ان انت تحجر على المصنف، هو يكتب اللي هو عايزه. وعرف عدد من شروح المقدمه الجزريه المطبوع من شروح الجزريه، مثلا من الشروح القديمه او الحديثه تبلغ مثلا تعدي 20 شرح. لازم برضو يكون عندك يعني شرحين ثلاثه كده بس احتياطي كده جنبيهم يعني. اصبت اصطلاحا بالكيفيه، يبقى الصفة الايه؟ الكيفية. لكن كان المخرج محل الخروج او تمييز الحرف عن غير لو فاكرين، لكن انا بتكلم عن الكيفية او الهيئة. اذ صفة الشيء كيفيته المميزة له عن غيره. الكيفية، الحالة، الهيئة، الصفة، اسمها صفة. الصفة مش محتاجة اصلا تتعرف، يقول لك الراجل ده صفته كذا، في شوية صفات كذا. مش معقول بقى تقول لي شوية صفات يعني ايه؟ في كلام يعني لا يحتاج إلى تعريف. وقال طاش كبرى زادة، طاش كبرى زادة ده شارح للجزرية، هو تركي، تعرف الأتراك كلامهم مثل أسمائهم كده إيه، تمام. طاش كبرى زادة وشرحه جميل على فكرة، لا عربي، مكتوب عربي، شرح عربي مطبوع، موجود مطبوع. وصفة الحرف كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج. كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، يعني الحرف لما يجي في المخرج يقف في المخرج بياخد شكل، الشكل اللي هو ده بقى. صفة الحرف كيفية عارضة، بس عارضة انه كلام عام هنا لسه، يعني هي كيفية صفة. طبعا الصفات هتقسم معانا لذاتية وعارضة. كيفية عارضة. هو ما يقصدش ده بمعنى عارضة، والله أعلم المعنى الاصطلاحي اللي هي الصفات الذاتية والعارضة، يقصد هنا والله أعلم عارضة يعني تأتي للحرف، تعرض للحرف، ما بيتكلمش على عارضة وذاتية. وإيه اللي المفروض تقول له؟ ما تقول ليش عارضة، لأنك أنت بتتكلم عن الصفة، قول وصفة الحرف كيفية للحرف مثلا، لو بيقول إن هي يعني تعرض للحرف، تأتي للحرف. هنا والله أعلم ما بيتكلمش على الذاتية ولا العارضة، تمام؟ عشان تقول لي هو كده بيتكلم كيفية عارضة، يبقى ما بيتكلمش على الصفات الذاتية. لا، هو بيقول لك لما بتيجي تنطق الحرف بتعرض له الايه؟ الصفات. خلاص، ما بيقصدش هنا التقسيم العلمي. وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن بعض. اهو يعني الصفة دي بتأتي ازاي؟ لما تيجي تنطق الحرف. احنا عرفنا النفس والصوت والحرف. النفس الهواء الخارج من الداخل الخارج، صح؟ اللي هو الشهيق، اللي هو الزفير، ده الهواء، تمام؟ ده النفس. الصوت بيبقى الهواء من الداخل الى الخارج مع احتكاكه بالاحبال الصوتيه، لكن من غير ان يعتمد على مقطع جزئي من المقاطع ال17 اللي بتخرج الحروف. يعني هواء كده سايب، هواء كده مفيش ايه، مش دايس على مقطع. ده بيسموه صوت الساذج، ده بيسموه صوت الساذج. يعني ده تقول واحد ده راجل ساذج. ساذج يعني ايه؟ مش لازم يكون اهبل يعني، يعني لا يعني ما عندوش خبره، شويه يعني داير ولافف وعارف غلبان في حاله، يا دوب بص بطبيعته بيور كده يعني. في حديث الغزل الساذج، لا في حديث كده، تمام؟ فهو طبعه صافي كده، ده صوت الساذج يعني ما اختلطش بحاجه. اول ما يجي الحرف الصوت بقى يدوس على مقطع يبقى حرف، يعني دس على مقطع وهو ماشي يبقى اسمه ايه؟ اسمه حرف. ولك وتتميز بذلك الحروف المتحده بعضها عن بعض. واحنا قلنا ده من صفات الحروف، من فائده، من فوائد صفات الحروف، معرفه من فوائد معرفه صفات الحروف ايه؟ ان بتميز الحروف المتحده في المخرج. أد لو سألتك هتقول لي طرف اللسان مع أصول الثناء العلي، هو ماشي كده، طرف اللسان مع أصول يعني جدر الثنايا العليا مخرج الطاء والدال والتاء. أمال إذا أنا بسمع طاء من تاء من دال، يقولك دي الصفة بقى. ده على رأي الإيه؟ ده على الرأي اللي بيقولنا، اللي هو بيقول إن الحروف الثلاثة من نفس الحتة. دايما اقول لكم في راي تاني بيقول هي من الطاء والدال والتاء، بس كل واحده من حته برضو جنب الحته، يعني الطاء تلاقيها من جوه شويه، التاء لا، الدال كده، لكن ما بيقولوش منين بالظبط. الشيخ هنا في التعريف جمع بين المميزه والعارضه، ايه جمع برضو بين التعريف المميزه والعارضه؟ لا لا لا لا، اقول وتتميز بيكلم عموما على الصفات، يعني ان فائدة هو ما دخلش جوه الشرح، وبقول لك يعني فوائد الصفات ان بتتميز بذلك الحروف المتحده بعضها عن بعض. كلام عام، كلام عام. لا شك ان من الفوائد الصفات ان بتتميز الحروف من بعضها. وذكر المصنف 17 صفة من صفات الحروف، 17 منها خمسة لها ضد فتكون 10، ومنها 7 ليس لها ضد فيكون المجموع 17 صفة. طبعا العشرة يا جماعة لما تكون بتتكلم عن مؤنث يعني بتسكن الشين، يعني ما تقولش 17 صفة، 10 صفة، لما يبقى التمييز بتاعها مؤنث فأنت بتسكن إيه؟ بتسكن الشين. وبدأ بذكر الصفات التي لها ضد فقال، يعني كل الكلام ده ناخد منه بس الإيه؟ الصفة لغة واصطلاح. 10 في توصل عندنا، أيوه ماشي صحيح. هو هنشوف هيعد بقى الصفة التواصل، ولا هو بيتكلم على الأصل إنه 5 و5 10. صفاتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل. قوله صفاتها أي صفات الحروف. فذكر في البيت خمس صفات هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، وذكر أضدادها في الأبيات الثلاثة الآتية بقوله والضد قل، أي تجيب الضد، وهي الهمس والشدة وما بينهما أو ما بينهما التوسط، والاستعلاء والإطباق والإطلاق، ولم يتأتى له ذكرها بطريقة واحدة، فذكر عددا منها بذكر المصدر، وذكر عددا منها بذكر الوصف المشتق منها حسب ما يجي يقول لك. يعني ربما يجيب الصفة ويجيب حروفها، وربما يجيب الحروف زي ما إيه زي ما قلنا والصفير مستكين، خلاص ده في المخارج هيجي هنا هي كلام هيبان يعني. فذكر عددا منها بذكر المصدر، وذكر عددا منها بذكر الوصف المشتق منه، ده هو بيعبر عن عنها يعني. يعني مثلا ايه بقولك مهموسها، تمام، اقول هيقول مثلا ايه رخوي والشديد، حسب ما هو بيذكر الكلمه يعني. ولك بيان تلك الصفات وشرح الابيات التي ذكرها ابن الجزري فيها. هيقول اول حاجه الجهر والهمس. قال المصنف مهموسها فحثه شخص سكت. الهمس في اللغة الخفي من الصوت، والجهر العلانية، يقال جهر بالقول إذا رفع به صوته، تمام. ربنا قال سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ده الجهر. يبقى الجهر رفع الايه الجهر بالقول إذا رفع به صوته، والعكس الايه الهمس وهو الصوت الخفي. ولذلك قالوا تجد ده في كل كتب التجويد على فكرة، ومن قال ومن ذلك قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا في القيامة، من ضمن المواقف القيامة مواقف، والقرآن يحكي كل هذه المواقف. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، الداعي اللي هيأتي أو هيدعوك يحصل اتباع مباشر، فيش أبدا تخلف عنه. يتبعون الداعي لا عوج له، فيش مخالفة، فيش لأس مش رايح لأس مش جاي. وخشعت الأصوات للرحمن، طبعا التعبير بذكر الرحمن في الموقف ده لها فوائد جميلة. فلا تسمع إلا همسا، قالوا الهمس صوت الأقدام في أرض المحشر. عارفين لما يكون مشيت في جنازة سمع صوت الرجل، حاش في حد بيتكلم، أو قالوا صوت الشفاة إذا تحركت ولم تتكلم، بعضهم قال كده يعني بيتكلم بس مش طلع صوت، لأنه مفيش حد هينطق بدون إذن، دي من ضمن المواقف يعني. فالهمس صوت الخفي، وده يعلمنا ان لما اكون بنطق الهمس وانا بصلي بقى بالناس والميكروفون في بقي والسماعه ساوند وصدى، اوعى تنسى ان هو اسمه ايه همس. يبقى مش معقوله اللي في الصف العشرين او اللي بره المسجد او اللي ساقف في المعتكف سامعين الهمس بتاعك ولا ايه؟ هو لسه ايه اسمه همس. ومش معقوله لما تقعد قدام الحصر ولا منشاور عبد الباسط وتقول لي ما بيطلعش الهمس، عايز الهمس يطلع من التسجيل يخبط في ودنك، تمام. لا، لكن لو قربت ودنك بنسخه صافيه وقربت ودنك هتسمع الهمس. الاصل هو ازاي يتسمع واسمه همس؟ فهو همس يعني هو مسموع بدرجه قليله قليله، الفعل الاداء يوافق اللغه. انت عمرك ما بتنقي اسم يا جماعه الا لما الاسم يبقى ليه الفعل ليه نصيب من الاسم، اسمه همس. ينفعش يقول لي السماء انشقت، ايه ده؟ طب ايه التنفيس ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ربك ما ينفعش، ده حاجه تهريج، ما هو اسمه همس. همس يبقى على قده تديله، تمام. ايه الضابط بتاعه؟ التلقي في الاحكام الضابط ان انت بتسمعها من الشيخ ربك إذا السماء انشقت كده حاجة خفيفة هننبه عليها يعني. إنما بننبه عليه على إن علو الصوت بالهمس ده من عيوب النطق بهذه الصفة. وللجهر والهمس في الاصطلاح تعريفان قديم وحديث. طبعا خد بالك هو بيتكلم في قديم وحديث لأنه أصلا لو عالم من علماء الأصوات بالدرجة الأولى، فدايما بطول الأصوات بيقول لهم إيه، لهم يعني تنازع شوية مع أهل التجويد. بقول تعريفان قديم وحديث. فالقديم هو تعريف سيبويه وتابعه علماء العربية والتجويد المتقدمون عليه، ماشي. وهو قوله المجهور حرف أشبع الاعتماد في موضع، يعني معتمد على موضع، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. على جنب كده من فوق كده يعني تكتب اصطلاحا الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف، أما الجهر انحباس النفس عند النطق بالحرف. خلاص ده الأصل. شو بقى كامله بيقول؟ يعني هو بيقول لك طيب ويظهر، احنا قلنا جري النفس وانحباس النفس، ويظهر ذلك عند وصل الكلام ببعضه. يعني يظهر ذلك وصلا لا وقفا. يعني أنا عايز أعرف الصفة بالنسبة للهمس، الهمس الهمس اكتب اكتب اكتب خلاص احنا عرفنا الهمس لغة واصطلاحا اللي اتكلموا ده بقول عليه في الاصطلاح الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف. خلاص ويظهر ذلك حال الوصل. لا لا لا هما الاثنين، هما الاثنين ان الهمس والجهر حال الوصل. هتقولي انت هتقولي ايه اعرف منين ان الحرف ده النفس بيجري معاه ولا بيجريش؟ اوصل قول قالوا ايه كما قال القرطبي رحمه الله، قول مثلا تا تا تا تا كا كا ماشي. هتجد ايه ان في نفس ماشي مع الحرف، حاجه خفيفه مش نفس يعني انت بتتنفس مع الحرف، يقصد في صوت في نفس هواء جرين نفس، النفس يعني هو هواء بيمشي مع الحرف وانت بتنطق تا تا فا فا مو فا فا. هتقولي ما هو برضو بيظهر عند الوقف، وبيظهر برضو عند الوقف، وبيظهر برضو عند الوقف لما تقول ايه مثلا ايه الى رحلة الشتاء والصيف، ما انت برضو ايه بتبين. لكن هم قالوا انه بيظهر اكتر وانت ايه وانت ماشي بيتبنك ان الحروف دي بيجري نفس فيها، وحروف تانية ما بيجريش النفس معها كده. هات العكسهم. احنا قلنا فحثه شخص سكت ف ح ف ف ف تمام ها شا خا صا صا صا مش نفس. يعني عايزك قلت لك تفهم كده حاجه خفيفه يعني معاه حاجه، يعني هو ماشي هو الحرف مش معتمد على مخرجه قوي، ده الهمس فمش معتمد سايب فراغ معاه، فانت بتنطقه تحس بنفس خفيف هواء خفيف، وربما بيختلف حتى من بعض الحروف لبعضها. يعني مش نفس صفه الهمس دي يا جماعه موجوده في كل الحروف بنفس الشكل، لكن ربما حرف يزيد في الصفه وحرف يقل. ماشي المهم وانت ماشي بتبان ايه، ويظهر الهمس او الجهر حال الوصل. يظهر الهمس او الجهر حال الوصل. قول مثلا ايه ضا، قول مثلا قا، انا بعكس بقى، قول جا، مش هتجد النطق بالهمس موجود نفس الطريقه اللي كانت موجوده في الحروف دي. امول س س س نقول ك ك او ك ت ت ت بس بيكون بقدر يعني ايه برضو بصوره مش كبيره. بعض الناس واظن في مدن عندنا هنا اظن بتوع المنصوره اظن والله بيتلون بيعملوا في الحروف زي التاء وزي الدال يجيبوا ته يقلبوها ته ثم بيهمسوا كتير قوي في كلامهم. الواد مدحت مدحت سمعتوش؟ فانا بسمع كده في ايه قلت ايه مت مت الحروف عندهم الهمس بيجري كده يا تلعبوا اي ته اي ته اي ته همس مش همس واضح بصوت زايد جدا. واحد بيقرا الحمد لله كده الحمد كانه بيجيب نفس مع الدال والتاء يروح او حرف مثلا فيه همس يروح مزود. في الاخر هقول لك بقى ايه العيوب اللي المفروض ما نعملهاش. هو بيشرح ده ايه في الجهر يقول لك ومنع النفس ان يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. واما المهموس فحرف اضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه. يعني اذا الموضوع موضوع نفس حرفه هو طالع بيكون في نفس نفس خفيف تنفيس كده ليه نتيجه ضعف الاعتماد على المخرج. وحروف تانية متمكنه من مخرجها افلاها افلى المخرج قوي فما تلاقيش نفس بيجري معاه. طب متى يظهر هذا الكلام؟ يظهر هذا الكلام حال الوصل تمام يظهر بصوره اكبر لا متحرك متحرك تمام. ما هي دي صفه ذاتيه ما تفرقش بين السكون والحركه. بس هو اظهر في السكون اظهر لا ربما يكون اظهر في السكون لكنه موجود حال السكون موجود حال الحركه. ما مقدرش ان انت تقول الحرف المتحرك مش مهموس ولا تقول هو هي دي صفه ذاتيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي ملازمه للحرف. هل الصفه تتعلق بحال معين الحرف؟ لا ما حدش قال هي صفه للحروف دي خلاص موجوده فيهم. ربما بتزيد في الساكن وتقل في الايه؟ في المتحرك. طيب والحرف المهموس والحروف المهموسه عند ابن الجزري وعند من تقدمه من العلماء العربيه والتجويد ومن جاء بعده عشرة حروف مجموعة في قوله فحثه شخص سكت وما عداها مجهور وتسعة عشر حرفا في قول من جعل الحروف 29 حرفا وهي الحروف طبعا من الهمز إلى الواو. وصوت المجهور ده بقى إيه؟ ده تعريف عند إيه؟ أهل التجويد اللي فات اللي هو إيه بقى إيه الهمز اللي هو يعتبر جريان النفس عند النطق بالحرف وعكس الجهر حبس النفس عند النطق بالحرف. سبب جريان النفس بيقول لك ايه ضعف اعتماد الحرف على مخرجه وسبب الجهر اعتماد الحرف على مخرجه او تمكنه من المخرج. بس ده باختصار الضعف ضعف الاعتماد الحرف على المخرج مش معتمد على مخرجه اعتمادا قويا فبيحصل ايه خروج النفس. والصوت المجهور عند دارس الاصوات علماء الاصوات المحدثين هو الصوت الذي يهتز او يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به. اعرف التعريف ده لان بعض الكتب دلوقتي خاصه الكتب الحديثه الموجوده أم محمد وأم علي وأم حسين كتير جدا يعمل إيه؟ ياخد كلام العلماء الأصوات ويحطه بل ينسى كلام أهل التجويد. أنا بقول لا أنا كلام أهل التجويد على الرأس والعين بعدين كلام أهل الأصوات إن كان لا يصادم كلامهم هقبله لو صادم كلامهم مش هقبله. هو لك إيه يهتز بص الصوت ايه يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به حرف مجهور حرف مجهور الوتران الصوتيان يهتزوا. واحد زي احمد يقول لي اللي هم ايه الوتران الصوتيان دول فين دول؟ اقول الوتران الصوتيان دول في الحنجره احنا لما رسمنا الحنجره عامله كده وتنزل بقى الحنجره كده اهو فوق هنا وكان اخ وبهلنا بعتلنا هتلاقي ايه مش عارف ارسمها لك، انت تشوفها يعني، ممكن تكتب على النت كده، اكتب ايه الوتران الصوتيان، مش وتر ومش وتر ولا وتر ولا حاجه، هو مجرد غشاء رقيق، غشائين رقيقين ربنا سبحانه وتعالى خلقهم لنا في الحنجره عشان بطريقه معينه بيحدث بهم ايه الصوت. هو بيقول لك لما ننطق اي حرف من المجهور عدا فحثه شخص سكت، الوتران دول هما غشائين دول يروحوا ايه شدقافين على بعض. تمام فبيقول لك ايه يهتز الوتران الصوتيان عند النطق بهم المجهور. والمهموس هو صوت الذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. ماشي، انا لو قلت الكلام ده لان من 1400 سنه الناس هيفهموه ازاي؟ ده اولا. ايه الوتران الصوتيان؟ ما المساله التشريحيه دي هل هم كانوا على درايه بيها؟ ما كانوش على درايه بيها، ده اولا. ثانيا، مين يقول ان في تناقض؟ ربما ما يكونش في تناقض، لان كتير من المحققين لو يعني تقرا اي كتاب كده او يجي عن تعريف الهمس والجر يقول لك وهذا كلام غير صحيح علماء التأويل. اما الصحيح في معنى الجهر هو ان يهتز الوتران الصوتيه، اما عند الهمس فلا يهتز الوتران الصوتيه. تمام، قول له طب تعالى بالراحه. هو بيقول لك حرف اعتمد على مخرج الجهر، اعتمد كل، اعتمد يعني قوي، تمكن من المخرج. لما تمكن من المخرج ويقبض جامد في المخرج ما ربما ده بيهتز الوتران الصوتيه، ممكن ما يكونش فيه اصلا تناقض. وده بيعلمنا حاجه اسمها الجمع في الأدلة الشرعية، بدل ما تقول بالتعارض، التعارض لا يصار إليه إلا عند عدم الجمع. حاول تجمع الأول، شوف ناسخ والمنسوخ، تشوف وفي الآخر تقول إيه في تعارض في الأدلة. مش أول وهلة ما تعرفش تجمع كلام أهل العلم تقول في تعارض في الأدلة، لا ربما يكونش التعارض، أنت مش عارف تفهم كلام أهل العلم، هي المشكلة هنا. طب المهموس حرف بقول لك لم يتمكن من مخرجه، لا يعتمد على مخرجه اعتمادا كليا، اذا في مساحه في فراغ بينه وبين مخرجه. طيب هيهتز الوتران الصوتيان ليه؟ مش هيهتز لان مفيش ضغط على الحرف، الحرف اصلا مش متمكن في مخرجه، ضعف الاعتماد. فربما الوتران الصوتيان لما بيهتزوا يهتزوا نتيجه التمكن والضغط والاعتماد، هو اصلا ده ما عندوش، فمش محتاج. هيحصل ليه اهتزاز في الوترين الصوتيين؟ فربما والله اعلم ممكن يحصل جمع بين تعريف القدماء وبين تعريفنا احنا. مول والحروف المهموسه لدى المحدثين 12 حرفا، وهي فحثه شخص سكت مع القاف والطاء. خدوا بالك، معلش سامحونا، الكلام ده مهم. ليه مهم؟ مهم ان انت تعرف في مادتك في مهنتك الصح، وتعرف اللي معلش يعني اللي ممكن يغلط او اللي يقول حاجه غيرها او يعك، تبقى عارف. انت دكتور شاطر تقول دي بتعمل كذا كذا كذا، بس على فكره ممكن واحد يعمل كذا وممكن يعمل كذا وممكن يعمل كذا، كل ده غلط. طب انت عرفت الغلط منين؟ هو دي خبرتي. تمام، بص بقول لك والحروف المهموسه لدى المحدثين 12 حرف. طبعا الشيخ يغلب عليه طابع الايه، طابع مهنته، وهي حروف حثاء شخص مع القاف والطاء. يعني ايه؟ عايز انت في الطاء تجيب سنه هوى همس، وعايز في القاف تجيب سنه همس، ماشي؟ كان ده مش مقبول، وان كان موجود ما يكونش بنفس القوه بتاعت حروف الايه الهمس. يعني لما اقف على الطاء هل مسموح لي ان انا اقول قط وراح جايب سنه هوى همس أي نفس، او اجعل القاف واعمل زيها؟ لا. طب وإن كانت موجودة، حتى وإن كانت موجودة ما تكونش بنفس القوة بتاعت حروف الايه حروف الهمس، يبقى أنا أحسن حاجة زي ما قلت لكم إن بعض الصفات اللي كانت موصوفة بصفات غير وصفة بالجازية أنا ما مشغلش الناس بيه، ده ما مجال ومجال تاني بقى، دراسة بقى ومقارنات، ده موضوع تاني. فهم حطوا القاف وحطوا الطاء، قال لك مهموس. لا، ينفعش يكون مهموس. طب وإن كان حتى فيها بعض النفس الخارج، لكن لا يمكن ابدا ان تتساوى مع حروف الايه مع حروف الهمس. وذلك قال لك ده كلام من مين؟ المحدثين، العلماء الجدد يعني. وما عدا مجور الا ان الهمزه مختلف فيها، اتفضل بقى، بين كونها مهموسه او هي لا مجوره ولا مهموسه. الحته دي برضو تفيدنا، يبقى انا عايزك تعمل ايه؟ اشتغل كده، حط الحروف عندك زي ما انا عملت في الورقه اللي ورتها لك، صفات الحروف، حط الحروف هنا، حط صفات الحروف على الجزم، همس جاف شعبي حط حروف وبعدين قول ايه مين اللي وصف حروف تانية بنفس الصفة. تمام؟ الهمزة بيقول لك الهمزة في ناس قالوا مهموسة. اه دي تفيدنا فين؟ بعض الناس ييجوا يكون بيقرأ ويقول لك مثلا ايه أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يروح ايه؟ ما يقول لك السماء يروح مطلع ايه؟ النفس ده في الآخر. انت لو انت مع مكنة حلوة وساوندات كويسة تسمع النفس ده في ودنك سماء. طب سؤال، لو انت ممكن تكلم الراجل قلت له بعد اذن حضرتك انت وقفت على السماء قلت السماء الهواء اللي خارج ده اسمه ايه؟ ده همس. قلنا الهمس موجود وانت ماشي وموجود وانت واقف وموجود وانت متحرك وموجود وانت ساكن. ايه الهمس ده؟ يقول لك اصل هتقول له فحثه شخص ساكت، يقول لك لا بس في علماء وصفوا الهمزه انه لا يمكن يقول لك المعلومه دي اصلا ما يعرفهاش. تمام؟ والحمد لله ان في بعض المعلومات ما يعرفهاش. يقول لك اصل في علماء قالوا ان الهمزه مهموسه، هتقول له لا مهموسه فين؟ فحثه شخص ساكت. يقول لك لا انا ما بتكلمش على ابن الجزر ده ما شاء الله يعني مجادل. تمام؟ فدي هم خلى العلماء هنا، ودي مساله خطيره جدا يا جماعه، انه بيعملوا ايه؟ انك بتلاحظ النطق الغلط تقوم تقننه. ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش. انا بشوف ناس بتقف على الهمزه بتعمل حط الهمزه مع حروف الهمز، بيعملوا كده في الطاء، بيعملوا في القاف حطوا. لا ما ينفعش، انت ما تقننش، انت تصلح نطق الناس. هتقول لي لما اقف على الكلمه دي اعمل ايه؟ اقول لك أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما فيش حاجة. أم السماء؟ طب السماء هقول لك قيل قيل عشان بس عشان بس إيه يعني برضه ما نظلمش في ناس قال لكن مش هو. لا علماء، ما ده أقول لك علماء الأصوات علماء، لكن الكلام ده جديد. بس برضو انت لما تعرفه يأمنك. احنا خلينا نعمل الواقع بقى، ان هتلاقي ناس بيتكلم ناس بتقول لك، فقول لهم يا جماعه حتى وان قيل انا غير مقبول عندي ان الهمزه مهموسه، ما يحصلش. اجيب لك امثله اقول لك على كده. لا طبعا لا. اه ويمكنك، بص بقى، ويمكنك واحد تقول لي طب ونعرف منين الهمس والجر؟ بيقول لك ويمكنك ادراك اثر اهتزاز الوترين الصوتيين، ومصمم على تعريفه، عند النطق بالاصوات المجهوره بوضع راحه يديك على اذنيك. الراحه يديك تمام. فاذا نطقت بصوت الذال في نفس متصل ذا ذا ذا ذا ذا ذا فانك ستسمع دوي اهتزاز الوترين يملا اذنيك ذا ذا ذا ذا. قد انت تدرك هذا وقد لا. يعني هو عايز يقول لك ان الاهتزاز بتاع الوترين هيسمع في ودنك ماشي. واذا اوقفت اهتزاز الوترين فان النغمه الحنجريه الناتجه عن اهتزاز الوترين سوف تختفي، وسوف تسمع صوت الثاء ثاء ثاء ثاء، وهو النظير المهموس للذال. تمام؟ الذال حرف ايه؟ فحثه شخص سكت. يبقى هتسمع، يبقى ده جهر، هتسمع ايه؟ الوترين. لما تيجي هنا صوت الثاء مش هيحصل اهتزاز الوترين، فمش هتسمع ثاء ثاء ثاء غير ذا ذا. واذا اردت الوقوف على تفصيل هذه المساله فعليك بالشرح الكبير للمقدمه اللي هو الشرح بتاعه الكبير. طبعا انا بس بقول لكم الكلام ده من باب ايه؟ من باب ان هو قيل في المساله، لكن يعني اعرفوا، ولكن في نظري انا يعني مش مقبول. ايه ايه لا مجهورة ولا مهموسة. هو الكلام ده كلام مين؟ ما كلام علماء الأصوات مش كلام. اكتب كده بقى عند الهمس بقى يراعى عند تطبيق الهمس ما يلي. أولا عدم ظهوره عدم ظهوره بصورة ملحوظة إلا في حروف الهمس. عدم ظهوره بصورة ملحوظة إلا في حروف الهمس، يعني ما تجيش تعمل لي إيه في الطاء ولا في القاف ولا في الهمزة ولا في الدال، تحش تعمل كده. تاني حاجة، عدم زيادته في النطق بحيث يظهر للسامعين بصورة واضحة. ده يعتبر خطأ، يعني انت بتخالف الايه؟ بتخالف الفطرة. ومش لازم كل حاجة تسمعها لي، يعني في حاجات انا ممكن اسمعها وانا جنبك، هي حدها كده. واحد بقى يبقى قاعد في مثلا ايه يقول لي بس انا مش سامعه، ما انا عشان انا اتكلف عشان اسمع حضرتك يبقى انا جيت على الحكم، ده مش مطلوب مني. ثالث حاجة، عدم نطق بالهمس بصورة تشبه النطق بالسين، وده خطأ واضح، وهذا يكثر عند كثير من الناس. مش عارف هم يملوك. تمام. إنهم فتية آمنوا بربهم. سمعتهاش ولا سمعتهاش؟ سمعتها دي. إنهم فتية ما عارفش الجوازة فتية فتية ما ينفعش. إذا السماء انشقت، نعمل لك كده يجوها بطريقة غريبة. تمام. صوت ايه؟ صوت تنفيس. لا انا ما اسمعوش اهو، شقت اهو بس، هو ده ربك مثلا ايه اف اف اهو اه مثلا مثلا اه. اه عند بقى الحروف اف اه اش اش اه اش. تمام. اخ اص اس اك ات كده، هتعلي الصوت غلط، تجيب اي حرف شبيه بالسين، وده في الغالب بيكون في الايه في التاء. رابع حاجه، يراعى الانتباه الى الهمس في قوله تعالى والفتنه اشد من القتل، ولا يضبط ذلك الا المهر. ده بدي كده ايه قواعد بقى. ها هتقولها ازاي بقى؟ سمعني يا هيثم. فين الهمز؟ جبت الهمز؟ انا عالي الصوت شويه. والفت صح، والفتنه اشد من القتل. اما ان انت تعدي تقول ايه والفتنه اشد من القتل، لا في الهمس في الجريان. احنا قلنا اكتب كده بعدها كمان، الصفة الذاتية الهمس لا علاقة له بتحرك الحرف او اسكانه، فهو موجود في الحالين، لكن قد يزيد أو يظهر في الساكن قليلا عن المتحرك، فهو موجود وإلا مش تبقى صفة ذاتية. ما إيه معنى كلمة صفة ذاتية؟ يعني لا تفرق الحرف. فأنا بقى تقول إيه؟ والفت فت، كأنك هتقول فت، تعتبر الكلمة فت فت. طيب بس هنا في النص، هنا في النص بقى ان الهمس الموجود في اوائل في وسط، اكتب كده اكتبها قاعده بعدها، الهمس الموجود في وسط الكلام اصعب عند التطبيق من الموجود في اخره. دي قواعد كلها اكتبوها حسب ما ربنا يعني يذكرنا. طبعا هتقول لي طب ايه الفرق اهو، اذا السماء انشقت كله بيجيب شقت، تعال بقى على اللي في النص تقع منك. تقول لي ايه الفرق؟ ما دي تاء ساكنه ودي تاء ساكنه. اه بس انت واقف قوتك كلها قلت لها انت واقف شقت ربك. تعال في اللي في النص، والفتنه اشد من القتل من القتل كلما نضجت جلودهم. ها اكتب دي برضو يراعى عند النطق بالهمس بين كلمتين عدم السكت فهو لحن ينبغي الحذر منه. كويس والله الواحد افتكر دول بس بتكتبوا الكلام ده كله. لا ها واحد يقول له ايه نص كلما نضجت جلوده عايز يجيب الهمس ومش عارف يجيب الهمس يقول لك خلاص ما هظهره بطريقه واضحه اصل صعب قوي معايا يعمل ايه كانه وعارف ان لما يقف يجيبه بصوره اوضح يقول لك خلاص كلما نضجت جلودهم. غلط غلط. اكتب تنبيه تاني يراعى بيان الهمس وعدم الادغام في المواضع التي يكون حكمها الاظهار على حسب الروايه. نحو كذبت ثمود بطغواه. والله ما شاء الله القواعد دي جميلة جدا. هو ده اللي بقول لكم عليه اللي هو استعمال الحروف. كتير من الناس يجي يقرأ عند ايه يقول لك ايه كذب. بص كويس كذب الثمود بطغواها وهو واقف منبهر بنفسه اصلا. لو انت تقول تعالى براحتك ممكن تعيد كلمة تاني يقول لك اهو كذب قول له ايه كذب كذب هي فين التاء؟ طيب التاء التأنيث دي معروف ان فيها خلاف بين القراء في اللي بيضغم وفي اللي بيوصف. جميل. احنا بقى روايتنا ايه بتكلم عننا زي كان قيت الكلام روايتنا الايه الاظهار. طيب او اقول نضجت جلودهم لا انا بظهر. طالما بتظهر تعمل همس ما تفلتش منه فتضغم ولا تعمل سكت. يبقى انت ممكن تضغم وممكن تعمل سكت. اهو واحد يقول لك ازاي اهو انا مش عارف اجيبها اللي بتقولها دي كذبت ثمود دي اهو كذبت. لا انت بتظهر امال ازاي بسرعه بسرعه كذبت ثمود. بص كذبت ثمود يقول لك لا ما اعرفش دي انا اعرف اجيبها كده كذبت ثمود. قول له لا ما انت ما نريح ده كله يجيبه ما نريح ده كله يجيبه تقف وتسكت براحتك وبعدين تكتب الكلمه اللي بعدها. انا عايزه اصلا السكته عندنا ليه مواضع محدده لا تجوز مخالفتها. طب اعمل ايه طب خلاص كذبت غلط يبقى سكت غلط اضغمت غلط. الصح حاجه واحده ان انت تجيب الهمس مع وصلا ومع عدم السكته والادغام. كذبت ثمود بطغواها كلما نضجت جلودهم نضجت جل كده مش نضجت ولا نضجت جلودهم. كم قاعده كده حلوين او نعمه اللهم لك الحمد. ايه انا قلت على حسب الروايه اظن على حسب الرواية عشان ما حدش ايه يستدرك عليك ويقول لك يا سيدي تضغم. انا بقول على حسب الرواية ان روايتي اظهار ما بعيبش في القراءات الثانيه. فانا بتكلم على حفص حفص عندي اظهار كذبت. لو انت جيت قلت له غلط كذبت ثمود يجي واحد يقول لك ازاي بتغلط وده انزله الله. انا بتكلم على روايتي روايتي انا مظهره وما فيش سكت خلاص بدأ الهمس والجهر باختصار كده. اللي هو ايه؟ كيفية ايه؟ لغة والصباحة كيفية اللي هو بقى؟ اللي هو السبع حاجات لا ممكن تقول كيفيته اللي هو يراعى خروج النفس عند النطق بال... انت بتاخد من تعريف المصطلح عند النطق بالحرف هذا هو الأصل. وهناك بعض الملاحظات على عند تطبيق هذه الصفة، وتروح رص الثمانية خلاص. كل ما تيجي معانا حاجة إن شاء الله هنقولها كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مش تطبيق يا شيخ؟ طبعا.